هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة سلوى محمود إبراهيم المقيمة بجوار مسجد قباء بولاء الدكرور محافظة الجيزة، والهمسة موجهة إلى سيد وزير الكهرباء والطاقة. بتقول فيها: قلت قبل كده في برنامجكم إن في مشاكل صغيرة بتحصل وبتضيع الجهود الكبيرة اللي بتعملها الدولة وبتكلفها الملايين. الكلام ده حقيقي جداً، وده اللي شجعني ان ابعت لكم شكوتي، لان عندنا في منطقه المساكن بجوار مسجد قباء في حي بولاء الدكرور مشاكل الكهرباء ما بتنتهيش. كل شويه الكهرباء بتقطع وتغيب شويه وترجع. الوصلات الرئيسيه للمنطقه ضعيفه وما عادش بتتحمل، زي ما تكون بتتاثر باي هزه بتحصل من اي شويه هواء. طب مش هتصدقوا، الكهرباء جت وقطعت حوالي 10 مرات في دقيقه واحده، وكانت النتيجة كارثة بكل المقاييس. الأجهزة الكهربائية اتحرقت يا حضرات. نروح للبهوات في إدارة الكهرباء في الحي نشتكي، يرد علينا البيه المسؤول: بقى كل المصاريف اللي بتتصرف على الكهرباء دي وجايين تشتكوا يا عالم؟ ما احنا جايين نشتكي ونقول ما ينفعش المصاريف دي كلها تتصرف، وفي الآخر ده كله ما يوصلش للمواطن بسبب حاجات صغيرة. والحاجات الصغيرة دي سببها مين بالظبط يا هانم؟ سببها مين يا عالم؟ سببها الموظفين الصغيرين في الأحياء، المسؤولين عن الشوارع الفرعية. هم دول اللي في إيدهم الحل والربط في وصول الكهرباء من عدمها. أنا كده فهمت. شوف يا استانم، وانت قاعدة ببيتك اتصلي برقم أعطال الكهرباء وبلغي عن العطل، وسيب الباقي علينا. شوية شاي بالنعناع يا شوقي. وطبعا ده كلام فض مجالس زي ما بيقولوا، لأن الرقم الأعطال بيرد، وإن رد بعد كم يوم من المحاولة بيقولوا حاضر هنحل المشكلة، وما فيش حاجة بتتحل، والكهرباء لسه بتقطع عندنا بشكل مستمر. دي شكوتنا يا معالي وزير الكهرباء، وأملنا يكون فيه اهتمام بالحاجات الصغيرة عشان نتيجة الجهود الكبيرة المبذولة تظهر وتبان. يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.